بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على نجاسة مطلق المسكر، وتكلمنا في عدة روايات تبين أنها غير تامة الدلالة، فضلا عن بعض المناقشة السندية في بعضها. اليوم نتكلم في الرواية الأخيرة المستدل بها على نجاسة مطلق المسكر، وقد تكلمنا في مقدمة عنها في الدرس السابق. تكلمنا في سند هذه الرواية وقلنا أنها صحيحة السند أو حسنة السند على الأقل بإبراهيم ابن هاشم، وقلنا أنه قبل الدخول في تقريب الاستدلال بهذه الرواية نذكر بمطلب قد مر، أن المسكرات ليست ملحقة بالخمر الحاقا موضوعيا لا لغويا ولا تعبديا. وذكرنا هناك رواية هي أن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته الخمر فهو خمر. وقلنا أن تنزيل المسكر منزلة الخمر في هذه الرواية عليكم السلام ورحمة الله بحسب عاقبته تنزيل بلحاظ الحرمة، لأن هذا التنزيل قد فرع على الحرمة. وقلنا أنه توجد رواية أخرى فرقها عن هذه الرواية أنه قد يدعى أن التنزيل فيها مطلق بلحاظ الحرمة وبلحاظ النجاسة، وكنا نقصد بهذه الرواية رواية حسنة أو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، وهي الرواية التي بين أيدينا. وذكرت أن الاستدلال بهذه الرواية إذا تمت دلالتها على التنزيل، وأن التنزيل مطلق حتى بلحاظ النجاسة، هذه الرواية إذا تمت دلالتها على ذلك إنما يستدل بها على نجاسة مطلق المسكر فيما لو بنينا على نجاسة الخمر. إذا بنينا على نجاسة الخمر وثبت أن هذه الرواية تنزل المسكر منزلة الخمر مطلقا حتى بلحاظ النجاسة، حينئذ تكون هذه الرواية تامة الدلالة على نجاسة المسكر. أما إذا بنينا على طهارة الخمر، فحتى لو قلنا بأن هذه الرواية بصدد تنزيل المسكر منزلة الخمر في كل الآثار من جهة الحرمة ومن جهة الحكم بالنجاسة أو بالطهارة، فنحن نبني على طهارة الخمر، وبالتالي فهذه الرواية لا تدل على نجاسة المسكر. غاية الأمر تدل على، إذا ثبتت أنها بصدد التنزيل، أن المسكر حرام وأنه طاهر، لأن الخمر قد ثبتت طهارته في مرتبة سابقة. إذن الاستدلال بهذه الرواية مبني على أمور: أولا أنها بصدد تنزيل المسكر منزلة الخمر، وثانيا أن هذا التنزيل مطلق حتى بلحاظ النجاسة، وثالثا أننا نبني على نجاسة الخمر. فإذا لم يتم أي من هذه الأمور فهذه الرواية لا تتم دلالتها على نجاسة المسكر. نقرأ الرواية. الرواية قلنا أنها في الوسائل الجزء 25 صفحة 279 الباب الأول من أبواب الأشربة المحرمة الحديث الأول. وقرأنا السند، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخمر من خمسة، العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبيت من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر. الكرم، العصير من الكرم يعني من العنب، الكرم العنب. النقيع شراب يصنع من الزبيب بعد تنقيع الزبيب بالماء، يعني ينقع الزبيب في الماء فيسمى نقيع الزبيب. البيت نبيذ العسل، وكلمة النبيذ يراد منها الطرح والهاجر والترك، نبذه، نبذ الشيء، طرحه وهجره وتركه، فيتستبطن الترك لمدة. المزر نبيذ الشعير. النبيذ مطلقا شراب مسكر يتخذ من عصير العنب او التمر او غيرهما ويترك حتى يختمر. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على نجاسة المسكر مطلقا ان هذه الرواية نزلت غير الخمر من المسكرات منزلة الخمر. ماذا قالت؟ الخمر من خمسة، العصير من الكرم، هذا هو الخمر لغة وعرفان، هذا هو الخمر، العصير المصنوع من العنب، لكنها نزلت البقية منزلة الخمر، النقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر. ومقتضى اطلاق التنزيل كونه بلحاظ الحرمة والنجاسة معا لا خصوص الحرمة. وهذا هو الفارق بين هذه الرواية والرواية السابقة. الرواية السابقة فرعت التنزيل على الحرمة، فالتنزيل بلحاظ الحرمة فقط، اما في هذه الرواية يدعى أن التنزيل مطلق، وبلحاظ الإطلاق نستفيد أن التنزيل بلحاظ الحرمة وبلحاظ النجاسة معان لا بلحاظ الحرمة فقط. هذا هو تقريب الاستدلال. تقريب الاستدلال بالروايات أنها في مقام تنزيل مطلق المسكر منزلة الخمر، ومقتضى اطلاق التنزيل انه تنزيل حتى بلحاظ النجاسة. فاذا بنينا على نجاسة الخامر نستفيد من هذه الرواية نجاسة مطلق المسكر، لان المسكر قد نزل بلحاظ منزلة الخمر بلحاظ جميع الاثار. فاذا كان الخمر حراما وكان نجسا فالمسكر حرام ايضا ونجس ايضا. واضح؟ هذا تقريب الاستدلال. لكن يرد على ذلك ان في هذه الرواية احتمالان. الاحتمال الاول انها تحمل على عناية الحكومة وتوسعة الموضوع ادعاء بافتراض استعمال كلمة الخامر في المعنى الخاص أي العصير المصنوع من العنب، وتطبيقه بالعناية على غير أفراده من المسكرات. يعني كلمة الخمر استعملت في المعنى الموضوع له، وهو شنو؟ الشراب المصنوع من العصير العنبي، لكن بالادعاء والتوسعة طبقت الموضوع بالعناية، يعني طبقت الخمر بالعناية والادعاء والتمزل على غير أفراد الخمر من بقية المسكرات. هذا احتمال، احتمال أن كلمة الخمر استعملت في المعنى الخاص، ولكن بعناية الحكومة وتوسعة الموضوع ادعاء وتنزيلا تطبق كلمة الخمر على بقية الأفراد من المسكرات ادعاء وتنزيلا، يعني تريد أن تنزل بقية أفراد المسكرات منزلة الخمر ادعاء وتنزيلا. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون التطبيق تطبيقا حقيقيا، بمعنى أن الكلمة كلمة الخمر استعملت في المعنى الأعم وهو طبيعي المسكر، يعني أريد من كلمة الخمر مطلق المسكر، يعني أريد بيان أن كلمة الخمر تعم الجميع ولا تختص بالمصنوع من العصير العنب. هذا احتمال ثاني. وبعبارة أخرى أكثر وضوحا، تارة يكون مفاد الرواية تنزيل المسكر منزلة الخمر، وعليه بكل ما يثبت للخمر من آثار وأحكام يثبت للمسكر. الرواية تنزل الخمر، تنزل المسكر منزلة الخمر، فكل ما يثبت، والتنزيل شنو معنى؟ تنزيل الادعاء، ما يثبت من آثار للخمر يثبت للمسكر. وأخرى يكون مفاد الرواية أن كل مسكر يسمى خمرا، يعني مفاد الرواية أن للخمر أفراد، هي كذا وكذا وكذا، يعني الخمر هو المزر من الشعير وشنو والبتع من العسل والعصير من الكار وهكذا وهكذا. مفاد لا يوجد فيه تنزيل، غاية الأمر أن التطبيق للكلمة طبقت على أفراد متعددة، التطبيق تطبيق حقيقي، والمراد أن الخمر يطلق على كل أفراد المسكر فلا يوجد تنزيل. وما ينفع في الاستدلال هو الاحتمال الأول الذي كان هو أن المسكر نزل منزلة الخمر وكلمة الخمر استعملت بالمعنى الموضوع له الذي هو العصير العنبي، لكن بالادعاء والتنزيل اعتبرنا بقية الأفراد من المسكرات بمنزلة الخمر. هذا الاحتمال، هذا الذي ينفع في الاستدلال. أما الاحتمال الثاني فلا ينفع في الاستدلال. لماذا لا ينفع في الاستدلال؟ لأنه على هذا الاحتمال الرواية تقول هذه الأفراد تسمى خمرا، والمقصود بيان كون المسكر المحرم لا يختص بالعصير العنبي وإنما يعم بقية الأقسام. هذا ليس فيه تمثيل. هنا كل ما هنالك مفاد الرواية إن كلمة الخمر عند استعمالها تفيد أن المراد من الخمر هو العصير العنبي، العصير الزبيبي، العصير التمري وما إلى ذلك. هذا هو. وحينئذ يكون مفاد الرواية عندما تستعمل كلمة الخمر في المعنى الأعم أنها تحمل ضمنا الإشارة إلى الحرمة المعهودة المرتكز ثبوتها لمطلق المسكر، فيكون مفاد الرواية كل مسكر خمر، ويكون معنى ذلك الإشارة إلى ما هو مرتكز أن المسكر الحرام هو هذه الأفراد، فليس هناك تنزيل للمسكر منزلة الخمر. غاية ما تريد أن تقول الرواية أن المسكر المحرم هو هذه الأفراد، العصير العنبي، العصير التمري، العصير الزبيبي وما إلى ذلك، فلا يوجد تنزيل. إذن يوجد احتمالان في الرواية. بعبارة مختصرة، احتمال يقول أن المسكر منزل منزلة الخمر، احتمال ثاني يقول أن المسكر الحرام هذه هي أفراده. واضح لكم؟ والذي ينفع في الاستدلال هو الاحتمال الأول، فلو كان الاحتمال الأول هو الظاهر فالرواية تدل على نجاسة مطلق المسكر فيما لو بنينا على نجاسة الخام. أما إذا لم يوجد ظهور للاحتمال الأول بل كان الاحتمال الثاني أظهر، أو كان الاحتمالان متساويان، فتكون الرواية مجملة ولا تنفع في الاستدلال، وتوجد قرينتان لكون الاحتمال الثاني هو الأظهر. الاحتمال الذي يقول ان الرواية بصدد ان تقول ان المسكر الحرام هو هذه الأفراد، هذا الاحتمال هو الأظهر لقرينتين. القرينة الأولى ان المسكر العنبي، ماذا قالت الرواية؟ الخمر من الخمسة، العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب إلى آخره. فجعلت العصير من الكرم الذي هو العصير العنبي جعل في مقابل سائر أنواع المسكرات، وهذا لا يناسب ادعاء كون بقية أفراد المسكرات أفرادا من العصير العنبي، يعني أفرادا من الخمر. الاحتمال الأول ماذا كان يقول؟ أن كلمة الخمر استعملت في المعنى الموضوع له ونزلت بقية أفراد المسكرات منزلة الخمر. راضي عندكم؟ شوف، خلني أشوف الرواية. الخمر من خمسة، وعدت من الخمسة العصير العنبي. هذا إذا كانت بصدد التنزيل فهل يصح أن نجعل العصير العنبي قسيما لبقية الأفراد؟ لا يصح ذلك. لماذا؟ يعني معنى التنزيل أن هذه الأفراد أفراد من؟ من الخمر، يعني أفراد من العصير العنبي، وهذا لا يناسب حتى العصير العنبي قسيما لبقية الأفراد. هذه قرينة. القرينة الثانية أن العصير العنبي هو الخمر حقيقة، ولا معنى لأن نقول أن الرواية بصدد تنزيل هذه الأنواع الخمسة منزلة الخمر. لأن العصير العنبي هو الخمر حقيقة. فما معنى أن ينزل منزلة الخمر؟ وقد عد أحد الأفراد أحد الأنواع، هذه قرينة ثانية. فهذا يعني أن المعنى الثاني الاحتمال الثاني هو الأظهر. طبعا لا أقول الاحتمال الأول ليس ظاهرا، ظاهر مقابل أظهر، الاحتمال الثاني هو الأظهر، أو على الأقل ليس الاحتمال الأول بأظهر من الاحتمال الثاني، فتكون الرواية مجملة ولا يثبت أنها بصدد تنزيل المسكر منزلة الخامر مطلقا. إذا لم تقبل ذلك وتقول أنها تفيد تنزيل المسكر منزلة الخامر في جميع الآثار، فنقول هذا مبني على القول بنجاسة الخامر، فتنفع في إثبات نجاسة مطلق المسكر إذا قلنا بنجاسة الخامر، ونحن لا نبني على نجاسة الخامر، فيكون التنزيل تنزيل بلحاظ الحرمة، ولا كلام لنا في ذلك. نحن نقول بأن المسكر منزل منزلة الخمر بلحاظ الحرمة للرواية السابقة التامة الدلالة والتامة السند التي قالت إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر أو فهو حرام في بعض النسخ. فهذا تنزيل على نسخة فهو خمر، تنزيل لمطلق المسكر منزلة الخمر في الحرمة على الأقل، مضافا إلى الروايات الخاصة الصريحة في حرمة المسكر والتي ستأتي إن شاء الله. إذن فالصناعة تقتضي أيضا عدم نجاسة مطلق المسكر، عدم نجاسة كل مسكر، لا يطلق عليه الخمر. أما الخمر فأيضا ثبت عدم نجاسة الخمر بحسب الصناعة. لا كلامنا في المسكر، احنا كلامنا وين؟ يعني الصناعة تقتضي أيضا عدم نجاسة بقية المسكرات بعبارة أوضح، كما ثبت أن الصناعة تقتضي عدم نجاسة الخمر ثبت أيضا أنها تقتضي عدم نجاسة بقية المسكرات. خلنا نطبق العبارة. الرواية الرابعة رابعها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر. فإن تقريب الاستدلال نزلت غير الخمر من المسكرات منزلة الخمر، ومقتضى أطلاق التنزيل كونه بلحاظ الحرمة والنجاسة مع لا خصوص الحرمة. وفيه أنه لو سلمنا بنجاسة الخمر، طبعا إذا لم نسلم بنجاسة الخمر فبعد ما تفيد الرواية نجاسة المسكر، ولا نسلم أن المقصود تنزيل ما ذكر منزلة الخمر. ليش؟ شنو القرينة؟ يعني شو يريد يقول الشيخ؟ يريد يقول يوجد احتمالان في الرواية: تنزيل بقية المسكرات منزلة الخمر، أو أن الرواية بصدد أن تقول أن المسكر المحرم هو هذه الأفراد. جميل. على الاحتمال الأول يتم الاستدلال، على الاحتمال الثاني لا يتم الاستدلال. يريد يجيب قرينة على أن المراد من الرواية الاحتمال الثاني، أو أن الاحتمال الثاني أظهر. ما هي القرينة؟ قال: فإن العصير العنبي خمر حقيقة. زين، شو عصير العنبي؟ معدة أحد الأنواع العصير العنبي. الخمر من خمسة، أحد هذه الخمسة العصير العنبي. زين، وما كان كذلك لا يصح تنزيله منزلة الخمر. هذا يا قرينة، هاي القرينة الثانية بحسب شرحنا. من تبين وياي؟ هاي القرينة الثانية بحسب شرحنا. يعني العصير العنبي هو الخمر حقيقة. شنو معنى العصير العنبي منزل منزلة الخمر؟ لا معنى لذلك. من تبين وياي؟ أخو معنى؟ زين، القرينة الثانية شنو كانت؟ القرينة الأولى اللي احنا حسب ذكرنا أن العصير العنبي قسيم المن لبقية الأفراد. جيد، فإذا قلنا أن الأفراد منزلة منزلة الخمر، يعني أفراد منه، واضح؟ فكيف يكون القسيم مقسما؟ هذه القرينة الثانية. قال: ومعه فلا بد أن يكون المقصود، هذا الاحتمال الثاني، بيان كون المسكر المحرم لا يختص بالعصير العنبي بل يعم الأقسام الأربعة الأخرى أيضا. يعني تريد أن تقول إن الخمر يصدق على كل مسكر، يعني المسكر المحرم هو هذه الأفراد اللي هي العصير من الكار والبتر من كذا والمزر من كذا وما إلى ذلك. وبكلمة أخرى، إن كلمة الخمر أريد بها المسكر المحرم لبيان أنها تعم الجميع ولا تختص بالعصير العنبي. وبعد وبهذا كله اتضح أن الصناعة تقتضي عدم نجاة بقية المسكرات أيضا، وإن كان الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور الذي ذهب إلى نجاسة كل مسكر أمرا لا ينبغي الحياة عنه. غريب لقيت السيد الخوي رحمة الله عليه في هذا المطلب يقول: هناك من يقول بالإجماع التقديري. شو الإجماع التقديري؟ يعني ذولا اللي يقولون بطهارة الخمر لو كانوا يقولون بنجاسته لقالوا بنجاسة كل مسكر، فهذا إجماع تقدير. واضح الفكرة؟ ويرد على ذلك السيء، ولأولا هذا رجل بالغيب. منو قال؟ حتى لو قالوا بنجاسة الخمر لعلهم لا يقولون بنجاسة كل مسكر. وثانيا محتمل جدا أنه إجماع مدركي مستند إلى هذه الرواية، والإجماع المدركي ليس بحجة. لكن في نهاية البحث يقول: القاعدة تقتضي طهارة كل مسكر، لكن لا نستطيع المصير إليه بسبب الإجماع التقدير المتقدم. اللي أنت رديته مولانا، مو إحنا ردينا، أنت رديته مولانا. نقول بسبب تحفظا على الإجماع التقديري، فهنا طبعا ما عندنا إجماع بنجاسة. ولذلك الشيخ المصنف عبارته دقيقة، قال: المشهور. ما عندنا إجماع، فما عندنا إجماع بنجاسة الخمر فضلا عن كل مسكر، لكن الدعية أن يوجد إجماع تقديري. لو كان القائلون بطهارة الخمر يقولون بنجاسة إيه لقالوا بنجاسة كل مسكر، هذا إجماع تقديري. شلون يدعى أحيانا السيد المرتضى الله رحمه قدس الله نفسه الزكية يدعي الإجماع. زين، ونشوف بالمقابل ادعاء إجماع مقابل، أو أن الإجماع لا يمكن أن يتم يثبت لوجود مخالفين. البعض يبرر للسيد المرتضى، يقولون السيد المرتضى هيك يقصد، يقصد أنه لو انتبه بقية فقهاء الإمامية إلى دليلي لقالوا بمثل قولي، فيدعي الإجماع بهذا التوضيح. لو كانوا قد التفتوا إلى ما أستدل به لقالوا بمثل قولي ولا حصل الإجماع، ولا كيف يدعي الإجماع مع وجود المخالف؟ بل مع وجوده ما يدعي الإجماع على الرأي المقابل أحيانا، كما في حجية خبر الواحد، إجماعان متقابلة. على كل حال، إذا عرفنا هذا، إذا وصلنا إلى أن الخمر بل كل مسكر وفق الصناعة، نصل إلى النتيجة، إلى طهارة الخمر وكل مسكر ولو استنادا إلى أصالة الطهارة، إلى قاعدة الطهارة. بعد ذلك لا، طبعا إذا تعبيرهم حسب تعبيرهم، حسب تعبيرهم، احنا ما قلنا احنا اذا ردنا نقول بالخمر بالاحتياط الاستحبابي نميل الى هذا، لكن هم بحسب تعبيراتهم احتياطات احتياط وجوبي. يعني بالنسبة لي شنو عبارة الشيخ المصنف بالنسبة للسيد اخوي؟ واضح في الاحتياط الوجوبي. عبارة الشيخ المصنف شنو قال؟ لا ينبغي الحياة عنهم، هذا عبارة ظاهرة في الاحتياط الوجوبي. ثم الشيخ المصنف بعد أن توصل إلى طهارة الخمر وطهارة المسكر بحسب الصناعة، أراد أن يدفع إشكالا إذ قد يتوأم وجود ملازمة بين النجاسة وحرمة الشرب. فإذا حكمنا بالطهارة فما هو حكم الشرب؟ قد يعتقد البعض أنه إذا نفينا النجاسة هل قد يتوأم هل تنتفي حرمة الشرب أيضا أو لا؟ وقلت مرارا توجد ملازمة من جهة النجاسة، يعني إذا كان الشيء نجسا فيحرم تناوله، لكن ليس كل شيء طائر يحل تناوله حتى لو كان طاهر. يعني لا توجد ملازمة من هذه الجهة، يعني لا توجد ملازمة كل شيء حرام شربه أو تناوله فهذا يعني أنه نجس، كل شيء نجس دل الدليل على حرمة شربه وتناوله، لكن ليس كل شيء حرام لا بد أن يكون نجسا، لا توجد ملازمة. فعلى القول بالنجاسة الحرمة واضحة حتى لو لم تثبت بدليلها الخاص، لكن على القول بالطهارة فما هو حكم الشرب؟ الشيخ المصنف يريد أن يدفع هذا التوهم، ولا ليس هنا محل هذا البحث. فمن الواضح أنه لا إشكال ولا خلاف في حرمة شرب الخمر وحرمة شرب المسكر. أما الخمر طبعا الشيخ المصنف لم يذكر الخمر، واضح للآية الكريمة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أمر بالاجتناب. وقلنا أن الأمر بالاجتناب ناقشنا في دلالته على النجاسة، لكن الواضح أنه يدل على الحرمة. والروايات الكثيرة التي منها أن الله، الرواية السابقة أن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، بل المسألة من الضروريات حرمة شرب الخمر عند المسلمين وليس فقط عند الإمامية، مسألة من ضروريات الفقه الإسلامي عموما. وهكذا الحال في المسكر، للروايات الكثيرة التي منها رواية الفضيل ابن يسار وهي حسنة أو صحيحة في الجزء 25 صفحة 325 الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث الأول، قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يعني حسنة بمن؟ بإبراهيم بن هاشم الذي مدح مدحا محتدا به، ابن أبي عمير، محمد بن أبي عمير. وقلنا أن اسم ابن اسم أبي عمير ما هو؟ زياد ابن عيسى، ذكرون لما تذكرون. عن عمر بن أذينة وهو عمر بن عبد الرحمن، عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أذينة. عن الفضيل بن يسار، وكلهم ثقات موثقون صريحا إلا إبراهيم بن هاشم الذي مدح مدحا معتدا به. فالرواية من جهته بحسب الدقة يعبر عنها بأنها حسنة. قال: ابتدأني أبو عبد الله عليه السلام يوما من غير أن أسأله. شنو عندكم بالمتن، الفضيل والفضل؟ الفضل صحيح، الفضيل. قال: ابتدأني أبو عبد الله عليه السلام يوما من غير أن أسأله فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. مطلقة بعض، مو مطلقة، شنو يعبر عنها؟ عموم بعد، عموم. قال: قلت: أطلعك الله كله شنو عندكم بالمتن؟ كله. قال: نعم، الجرعة منه حرام. في المصدر في الكافي هكذا: قلت أصلحك الله كله حرام. فقال: نعم، الجرعة منه حرام. معنى واحد، لا يضر. وهذه الرواية واضحة بل صريحة الدلالة على ماذا؟ صريحة بعد، مو نهي. صراحة من جتنا من كلمة الحرام، كل مسكر حرام. ومن هذه الروايات ما في الوسائل أيضا الجزء 25 صفحة 336 الباب 17 من باب الأشربة المحرمة الحديث الأول. قال: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب. الرواية صحيحة السند، لا مشكلة فيه. قال: قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. قال: فقلت: فقليل الحرام يحله كثير الماء؟ فرد بكفيه مرتين: لا لا، كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذه الرواية صريحة وواضحة. نعم، ربما يقال بقرينة رواية أخرى إن المسكر المحرم هو المسكر المائع. من هذه الروايات رواية أخرى للفضيل في الجزء 25 صفحة 325 الحديث الثاني الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة. قالوا بهذا الإسناد عن الفضيل، يعني بالإسناد السابق اللي هو محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: حرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسكر من كل شراب، فأجاز الله له ذلك. إلى أن قال: فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام، ولم يرخص فيه لأحد. جيد، كيف تحرمون المسكر من الجوامد؟ البعض طبعا استفاد من اطلاق الروايات، والبعض قال يحرم المسكر من الجوامد بدليل الاضرار لانه مضر بالانسان، وتجري هنا قاعدة لا ضرر، يحرم على الانسان ان يضر بنفسه. طبعا يوجد خلاف في هذا في درجة الإضرار، البعض يقول الضرر المعتد به، والبعض يقول كل ضرر يحرم على الإنسان أن يضر به نفسه كل ضرر. واضح. وهنا المخدرات من الواضح أنها من الضرر المحتد به كثيرا. طبعا الفرق بين القولين إذا استفدنا حرمة المسكرات الجامدة من الروايات من الإطلاق طبعا تدخل في حتى القليل محرم مضر أو غير مضر. أما إذا قلنا أن الدليل هو الإضرار فحينئذ تدور الحرمة مدار الإضرار وعدمها، فإذا كان القليل غير مضر فلا يحرم. طبعا ثمرة هكذا لكن ليس هنا محل تحقيق ذلك. خلنا نقرأ الإضرار. قال حرمة التناول ينبغي أن يكون واضحا أن الإشكال في المسكر أنا أحس أشعر أنه إيراد هذا البحث هنا دفع دخل، يعني يقول لك أكفر الرجل إيراد هنا يعني من باب رد الإشكال خاف من رادوا يحاربون السيد الخوي رحمة الله عليه الجماعة أنا على مرجعيته. تعرفون أنتم مكتوب رسالة عملية يكره تناول لحم البغال والحمير مو حرام، واضح الفكرة. فراحوا للقراء وقالوا لهم شايفين مرجع طبعا حتى يلخمون المسألة يجيبون اللفظ العرفي يحلل أكل كذا حيوان بالاسم العرفي، يعني الحمار باسمه العرفي. الناس كل الله ولحد ما متعارف هذا عند الناس ما كنت شيء مرجع، واضح الفكرة. فخاف واحد يستغل ضد الشيخ ويقول تفضل يقول الخمر طاح، يعني شنو يجوز نشربه يعني؟ فدفع دخل ولا مو مكان هذا البحث هذا. قال ينبغي يعني يكون واضحا ان الاشكال في المسكر منحصر بحيثية طهارته ونجاسته، والا فحرمة تناوله ينبغي عدم الاشكال فيها للنصوص الكثيرة كصحيحة الفضل ابن يسار. الفضيل ابن يسار واردة كلمة الفاضل، واردة كلمة الفضل في بعض الروايات، يعني وارد هذا في بعض روايات الاسم، لكن الصحيح ان المقصود به الفضيل، وهنا لم يرد الفضل، ورد الفضيل. ابتداني ابو عبد الله يوما عليه السلام يوما من غير ان اساله فقال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل مسكر حرام، قال قلت اصلحك الله كله، قال نعم الجرعه منه حرام وغيرها، يعني وغير شنو؟ وغير هذه الرواية. الإسبيرتو يأتي والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.